إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا قصة رجل من بني إسرائيل كان عالما، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فما معنى قوله تعالى فانسلخ منها؟ والانسلاخ أو السلخ هو نزع جلد الحيوان عن جسمه، يقال سلخ الذبيحة إذا أزال جلدها عن لحمها. فالله هنا يشبه لنا حال هذا العالم الذي تعلم العلم وعلمه الله وفقهه في العلم، ثم نكص على عقبيه فلم يقم بحق العلم. فالله يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني علمناه، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فشبه حال هذا العالم الذي ترك العمل بالعلم والقيام بحقه كأنه قد سلخ هذا الثوب الذي ألبسه الله إياه، كما يسلخ جلد الذبيحة عنه، فانسلخ منها وتخلى عنها. قال الله فأتبعه الشيطان، يعني سول له الشيطان وأضله الشيطان فكان من الغاوين، الغاوين عن الطريق المستقيم. فإذا انسلخ منها هنا هو تشبيه بحال من يسلخ جلده من ذبيحة ونحوها، وكذلك حال هذا العالم الذي تخلى عن العلم الذي تعلمه واتبع الشيطان الذي أضله عن الحق، والله أعلم.